ذلك فينبغي استعمال هذا. قال رحمه الله تعالى بسبب قد حدثنا عبد الله بن صديق قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتكى يقرا على نفسه بالمعوذات ثلاث يعني خلاص وراء معوذته ويخرج ان يخرج من نفسه فلما اشتكى وجهه اي بمرض يدرس في ان يكون ما اقرا عليه وأنه بيديه رجاء بركتهما رجاء بركتها وأنه بيديه رجاء بركتها. كانت عائشة رضي الله عنها ترقيه فيه مشروعية رمى للمريض أن رقيا المريض سنة رقيا المريض يرقي الإنسان نفسه ويرقي أيضا غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وكان يرقي أصحابه أصحابه أيضا ذلك. وفي عوانا مثير بن سعيد قرشا قال حدثنا مفكر بن فقار عن ربيع بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفذ فيهما فقرأ فيهما وهو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يرجأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده أو ذلك ثلاث مرات. إذا قال ذلك أن بين لنا بهية الرؤيا والظاهر أنه أولا يقرأ ثم يسكت هذا هو الذي يقرأ وإذا فظاهر الحديث يقول يسكت ثم يقرأ لكن هذا فالظاهر أنه معناه أنه يجمع يعني يقرأ المعوذات ثم يسكت على يديه يسكت كما يجد قليل ثم يمسح جسده راسه ووجهه وما مدى ما استطاع من جسده ثلاث مرات كل ليله. فاذا كان ينبغي للمسلم ان يرقي نفسه او يعود هذا تحصيل هذا تحصيل قبل خروج البنات لانك تحصل نفسك وتعود نفسك بهذا. وكذلك ايضا الحمد عليه الفرج وتعود بهذا ايضا سنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا هناك في حديث الصحة لما سئل يعني رمى نفسه بالمعوذات فجمعه او بريء ذلك بيتا المعوذات هي ثلاث سور بان يكون للتحصيل تحصيل بقايه بقايه من البلاء. واذا وقعت في بلاء ايضا ترمي نفسك بها فانها تكون يعني شفاء. قال رحمه الله أعوذ بالملائكة وأعوذ بالسجينة والملائكة أن يستكروا على الكفار. هذا قائله أنه يرى أن السجينة غير ملائكة فإن هذا الجن يستكروا على الكفار مع الملائكة وهي أرواح وإلى ذلك. فما سبب ربما في يدي أنها شيء ملموس مأمورة كما في الهواء يعني لكن أنواع الصواعق. قال رحمه الله قال ليس بسعي حدثني يزيد بن الحارث يزيد مع قتال كتابة كتاب عن محمد بن ابراهيم الزيد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه الصحابي المشهور عنه قال بينما هو يقرا من الزيد سورة البقرة وقرا سورة البقرة عنده اي يعني من حبلها اذ جعلت الفرس اي تحركت هي ولا فرس فسكت عن الكلام رفع كراسه فسكت لأنها لما رأى من الأنوار الأخرى سكت فلما مضى عن الأنوار إلى السماء فإن ذلك سكت سكت وأنت فطلع فطلع عاد الكراء وكان في فرس مرة ثانية لأنها نزلت فسكت فسكت وذلك سكت في فرس ثم طلع فكان في فرس ثلاث مرات فانصرف وكان ابن يحيى هذا الولد الصغير نائم يده قريبا منها فأشفق عيد الفرس يعني أن يصيبه فلما اجتر فلما اجتر أي اجتر ولده إليه وأبعده من الفرس على نصاره وعاد رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها يعني ما له رأى أنوارا وارتفع إلى السماء لأنه رفع قراءته وعاد. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم قال له يقرأ يمنع الله هذا معناه ترغيب في القراءة الشرير الشرير الشرير يقول له يقول له المفروض أن لا تبقى عجل عجلة ولا تشتغل أن تؤذيك وأنا هكذا يقول له ضيف يقول يا ضيف وأنا قرأي ابن حزين يقول يا ابن حزين وأنا ما أشتغل يا رسول الله أن يقع يحيى المرس الصفوتني ولذلك فقال يا رسول الله وكان منها غريبا فرفع صوتي وانصرفت إليه فرفع صوتي إلى السماء فإذا مثل كل ذي من الصحابة فيها أمثال مصانع حرمان فقريت حتى لا أراها فقريت حتى لا أراها يعني ما نفرت معي وقال وتدري ما كان فسرت وقال لا وقال يسرق على سرق على من نبي الملائكة لأن في جمال صوتك بين جمالك ولو فرأت فإذا الصباح أصبحت ينظر الناس إليها لا تتوالى منهم يعني معنى ذلك أن هذه الأنوار لما قرأت القراءة انصرفت إلى السماء ولو استمرت بالقراءة حتى الصباح لاستمرت راحة الناس وأهل المدينة كلهم لما لم تقرأ القراءة ففي فضل قراءة القرآن وأن الملائكة تتنزل وأن السكينة تتنزل بقراءة القرآن وأحيانا يراها فتح الله صلته وأحيانا يعني الأخرى وليس هذه مشقة وليس هذه مشقة. قال رحمه الله تعالى باب قال أبو الحسن يزيد بن الحسن وحدثني على الحديث أبو بكر وقال عن شيخ الخزي رضي الله عنه عن سعيد بن عبيد رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى باب من قال لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم لسما بين الجبهتين هذا الباب محمده القاري لقدره يعني سائبه عن المسلمين الذين يجهلون حول الصحابه رضي الله عنهم لانهم اخطروا ضغط القران بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينص على امامه علي وعليه جريمه تسعى الشيطان يقول لهؤلاء ابو بكر الذين يضلون الله ورسوله وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هؤلاء خلفهم بهذا فيقول القرآن كلما على هذا ما أنزلت النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين دوحين يعني معناه هذا القرآن الموجود والذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل الصحابة شيئا لا الإمامة على علي ولا غيره وفي الإمارة حدثنا أبو هيبة بن سعيد أبو أياد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ربيع أنه قال يقرأ القرآن وشجاج بن معدن على ابن عباس رضي الله عنهما وقال له شجاج بن معدن قال اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير القرآن قال اعتمد إلى ما بين الجبهتين إلى بين اللوحين القرآن قال وتقنى على محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية هذا ولد علي رضي الله عنه وتدعي بعض الطائفة لأنهم المهديين أخر ما يقولونه وعلى كل حال هو أعظم لو كان هناك شيء إلا أخطأ الصحابة لكان هو المنازع عن علي محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب وولد علي غير ذلك ما أرجع ماذا عن ولد من الحنفية الجارية ولد منها فيقول القاري هذا أمامه وقد سئل محمد بن حنفية لو كان هناك شيء مما بقي من القران لكان هو اولى الناس بمعرفته والانتفاع عن علي ولكنه قال لا ما ترك شيئا الا ما بين لوحين قال فسال قال ابن حنفية فسالت استفهام نعم فقال ما ترك الا ما بين لوحين ما بين لوحين فقط القران الكريم الموجود الذي توارثه جيل بعد جيل وسيبقى الى قيام الساعه هذا هو الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته وليس هناك شيء خفي على اخفاه بعض صحابتنا وعلى كريم وذكر واضطرار. قال رحمه الله تعالى باب اول القران على سائر الكلام وسائر المتطوعه حتى تنافس رسول الله هذا القول له الجاف وكل من قرأنا وكل من تحجب وعلى أبطالهم وعلى حجبنا عما ويحيى أولي وعلى حجبنا بكاجة وجاء وعلى حجبنا سلوان على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم بشير ويده صحابي عن صحابي وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال